بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أضواء قرطبة تقدم تاريخنا كلها امجاد من عهد الأبوي الأجداد. تاريخ ما هو بمجهول لنا جهاد وعقيدة، والكفر يا الله تبيده، والنصر بالسيف موصول. للشعر صولة وجولة مع رموز البطولة، نبدع بالأبيات ونقول طاروق الأجداد، طاروق الأجداد، طاروق الأجداد. لا لا لا لا لا القصايد تسابق مثل صبح الجياد، طالب الخير يشد الحيل. لا لا لا لا لا أمة الإسلام كم يشديني، أتغنى فيك واخدم ديني، جهري ولا في سريرة كل طير نحو عشحنا، وحنيني نحوك انت فنا، راقيا وانا سفيرة. طاروق الأجداد فللأهل الطيب يستاهلون، فللأهل الطيب يستاهلون. الشباب الصالحين النشامة، مفلتوا لنفسهم الزمامة، كل داعي شر يتجنبون. نطلبك يا خير ولي، وانت مرتفع الجلالي، يكفنا شر الليالي، وعافنا وانت المعافي. بعدها طاروق الأجداد هذه نصيحة يا أهل الدش تكفون، غلطاني اللي تحسبنا حضارة، هذه حضارة غربي وانتم تعرفون، حرب بدون سلاح صار. والشطارة موهبته في حطف الشارع وقطع الإشارة، هذه لكم يا سامعين النصيحة. والشطارة ماهي رسوما على الجدران في كل حارة، هذه لكم يا سامعين. طاروق الأجداد، طاروق الأجداد، طاروق الأجداد. باسم ربي بدنا والسوالي بتنقادي، والقصايد نقدمها ونظهر معانيها. يا سلام مع القول نهديها، نفتخر يوم غننا بطاروق الأجداد، وكل رجل على عادات جده يمشيها. النصايح لها قدر مع الأجوادي، ونطلب العذر لشيء نقص من معانيها. نبتدي باسم الله الرحمن الإله اللي عظيم الشان، واحد لا رب غيره، نحمده سبحانه المتعالي، كاتب الأرزاق والآجال. نسأل الله الستيرة ونصلي عن نبي الهادي، خير من نطق بحرف الضادي، سيرته خير سيرة، عد من زكى وصام وصلى، وعد ما نور بدوت جلى، وعد الأمطار الغزيرة. أمة الإسلام كم يشديني، أتغنى فيك واخدم ديني، جهري ولا في سريرة كل طير نحو عشحنا وحنيني نحوك انت فنا راقيا وانا سفيرا كم سجعت وكم ناظمت اشعاري في كيانك مثل نهر جاري والقوافي لك اسيرة كل شعبك كلهم اخواني لو تباعد بيننا الاوطاني كلنا اسرة كبيرة العلاقة بيننا في التقوى والنسب في دين ربي اقوى والعيون بها قريرة بالمحبة دائما نتواصل والمشاعر بيننا تتبادل مسك فواح عبيرة أمة الإسلام صرح عالي شامخ الرابيع عن الأنذال عنها يديهم قصيرة يالله إنك تحفظه يا والي واجعل الإسلام له من والي ومنها للفتنة تجيرة تاريخنا كلها امجاد من عهد الآباء والأجداد تاريخ ما هو بمجهول لنا جهاد وعقيدة والكفر يا الله تبيدا والنصر فالسيف موصول للشعر صولة وجولة مع رموز البطولة نبدع بالأبيات ونقول من بدر إلى حتى باشير بيدي رجال مغاوير كتايب تصول وتجول يا ربي صلي وسلم على النبي المعلم محمد صادق القول قاد الرجال الميامين للنصر واخزى المعادين النصر من الله مامول أبو بكر لخليفة على العدا سل سيفه والسيف شابي ومسلول ساعده بالحق مشتد وذل من كان مرتد وراعي الكفر مخذول أما عمر هو عثمان وعلي صناديد شجعان كل على الخير مجبول كانوا للإسلام هيبة من دون شك وريبة كانوا قيادات وعقول جيوش الإسلام كانت صلبة ولا يوم لانت في الحرب كانت لا مفعول جنود كانوا كمسيل وصواتهم ترهب الخيل ما بين قاتل ومقتول أمه لها المجد عنوان ما دنسه كل خوان معروف بالعرض والطول تاريخ حاضر وماضي والحق والعدل ماضي من غدر الأيام مكفول تاريخنا كله امجاد من عهد الآباء والأجداد تاريخ ما هو بمجهول لنا جهاد وعقيدة والكفر يا الله تبيدا والنصر بالسيف موصول بديت بسم اللي عزيز جلاله الواحد المعبود خلاق الإنسان من بعدها فكرت في كل حالة فكرت بالدنيا ولا لي بها شان من خاطر ابن معيز زي مقالة أبيات شعر وازن انها بميزان قاف على كل الحروف استواله والهرج ما ينطق على غير برهان وقلب انتحت الأضلاع زاد اشتعاله كأنه يوشى فوق ملهوب نيران لاني بمجنون ولا بخباله لا شك في تالزم من سرت قلقان وقت انتصاري فهت عكر زلاله والناس قالوا وقتنا صار غلطان ولن ذال كل قام يلقي مثاله هرج سخيف ما يطريه الإنسان يمن تحبون الردة والفسالة ما ينفع الكذاب كذبه اليابان الرجل ما يمدح على شان ماله مال الردي ما ينفعه لا بد الشان إن جاه مسكين انطلب ما عطاله وما هو بشغموم اللي يجوه ضيفان هذاك مفتون وحالة حالة ولا درن الخاتمة وسط الأكفان يعطى كتابه وافين في شماله ويدخل مع ناس قليلين ليمان والوافي الله كاملا باكتماله لا شك في الدنيا مواجيب تنبان والرجل يخشى من دروب النذاله ويتبع طريق ان ترفعه بين الاعوان ذخر لابن عمه وعز الخاله ذيبه يعرف مجلسه بين الاخوان ولا يخاوي ناقصين الرجاله دواج ما بين حضروا بدوان ولا عملهم كون شرب البياله ولا درن اعراضهم فيه تنهان

الخير هذه طالب الخير شد الحيل. لا لا لا لا لا خاتمتها صلاة الله على خير هذه طالب الخير شد الحيل. لا لا لا لا لا عد مفاح طيب وفاح وردين وكادي طالب الخير شد الحيل. لا لا لا لا لا عد مفاح طيب وفاح وردين وكادي طالب الخير شد الحيل. قال منه لا بدا بدع قولي يتكله يبدع أبياته على العز والمعنى ظريف وما لسانه في وجيه الرجال يخجله وما تغيرها الليالي على برد وصيف. كل ذيب ينعرف بالليالي مدهله والنهار يدب في عالي الرجم المنيف وكل رجال يدور خوي يجمله مثل ما قال المثل كل صقر له وليف. والزمن ما يخلف إلا ردي المرجله والمراجل ما تمشى بها رجل ضعيف. الردي ساسه ضعيف ونفسه تحمله للردى وصل الردي راعي العقل الخفيف. ناصب نفسه وهو يحسب أن الفخر له ما درى أنه ضايع لا يضاف ولا يضيف. لا بدروس القبائل كلام يندله يحسب أن المرجله مثل قزال الرغيف. والشنب لمر من تو ناس يفتله يحسب أنهم يوم شافوه قالوا يا لطيف. طاوع الشيطان فغواه ربي واخذله واستمر وطاوع اللي على قطف الخريف. سار في درب المخاذيل واصبح مهزله لين سارت خلقته بين خلق الله تخيف. يستغل الوقت يسري بليله بوله صوب ربع موعدنهم على جال الرصيف. يستغل الوقت يسري بليله بوله صوب ربع موعدنهم على جال الرصيف. ثم حطوا عزبة كانها لا مزبله طقت الشيطان ما بينهم رجل شريف. ثم تعاطوا علمهم كل شبل هلهله والسوالف تنتقل بينهم قد هي خضيف. وانت خربط واحد قام اخوه يعدله كلمة من حول صنعة والاخرم القطيف. ودهم باللي شريف عشاهم يشمله من كرمهم يطلبون الله ان ياتي بضيف. واللي فاهم واحد عاد وقته يجهله رحبوا وقالوا هلا مرحبا يا عز ضيف. وقربوا له دلت بالعلاج مهيله قال ذي بري مالها عندي وصيف. ثم سرى غمان وقد الجوب محمله ما درنه قد دخل من على باب مخيف. ودي أنصح كل من عاد وقته يجهله بعد ما شاهدت من مزنت المخيال شيف. والله إني شفت في وقت أكبر مشكلة وأكبر أحداث الليالي مخاوات الحليف. اترك العايب ولو كان كم نقربها له والله ما يدمر حياته ويبقى بك لطيف. احتمل حمله ويبغاك مثله تحمله واندخل وسط المجالس غدا وجهه صخيف. والصداقة لو صفات لك تصير معدلة والله إن كنت الضحية ولو باليد سيف. والخطاب الناس لا بد كل يعمله ويتعلم من خطاه الصبي المستنيف. والحصان اللي عثر عثرته ما تخجله لكن الثاني لمنه عثر جاره حشيف. يلا يا رب العباد رافع سبع شداد ربنا يا خير هادي وانت علام الخوافي. يلا يا رب العباد رافع سبع شداد ربنا يا خير هادي وانت علام الخوافي. نطلبك يا خير والي وانت مرتفع الجلالي يكفنا شر الليالي وعافنا وانت المعافي. نطلبك يا خير والي وانت مرتفع الجلالي يكفنا شر الليالي وعافنا وانت المعافي. بعدها بنشر سلامي قبل مبدا في كلامي وتقدم باحترامي قلتها والقلب صافي. بعدها بنشر سلامي قبل مبدا في كلامي وتقدم باحترامي قلتها والقلب صافي. جبتها على اللحون بعد ما هاضت شجوني بالقوافي والفنون جبتها والعلم وافي. جبتها على اللحون بعد ما هاضت شجوني بالقوافي والفنون جبتها والعلم وافي. حكمنا حكم الشريعة والمعادي ما نطيعة نرفع الحق ونذيعة صدق ما فيها اختلافي. حكمنا حكم الشريعة والمعادي ما نطيعة نرفع الحق الحق ونذيع صدق ما في اختلاف. للوطن حشمه وقيمة والرجال المستقيمة علم وعقول سليمة ما تدور كلها في. للوطن حشمه وقيمة والرجال المستقيمة علم وعقول سليمة ما تدور كلها في. يا شباب المسلمين يبذلوا الجهد الثمين لرضى رب العالمين نجتهد والرب كافي. يا شباب المسلمين يبذلوا الجهد الثمين لرضى رب العالمين نجتهد والرب كافي. المعزة بالتعاون والتكاتف والتضامن ما تجينا بالتهاون كلمة الحق اعترافي. المعزة بالتعاون والتكاتف والتضامن ما تجينا بالتهاون كلمة الحق اعترافي. والصلاة خير تسليم عد ما في الجو من غيم وعد ما تتلى الحواميم وتنقري طه وقافي. والصلاة خير تسليم عد ما في الجو من غيم وعد ما تتلى الحواميم وتنقري طه وقافي. عالذي جاب الرسالة النبي محمد وآلا واجبا في كل حالة وعند ربي أجر وافي. الذي جاب الرسالة النبي محمد وآلا واجبا في كل حالة وعند ربي أجر وافي. وهذه قصيدة ورد. أبتدي باسم الله اللي على لمه رقيب، ربنا اللي فوق عرشه رقيب في سماه، أطلبه لأنه كريم وللداعي يجيبه من دعا ربه على نيتي يغفر خطاه. بعدها قال الرشادي بعد حز المغيب، بعد ما بانت نجوم السما زين غناه، جملة أبياته ومضمونها شيء عجيب، قلتها ليلة الثلوث عسى الله لا سقاه. ساهر طول الليالي وتسمع لي قنيب، صابر على زمان كفان الله بلاه، بس بشكي ما بقلبي على رجل عريب، شاعر على المعاني رفيع مستواه. أشتكي لمشبب الذيب حلال الصعيب، لأنه يقضي حاجة الضيف لا منه نصاه، أزهمك لأنك كما قيل دكتور طبيب، كل جرح خافي علته عندك دواه. والشكاوي ما توجه على رجل عطيب، تسند الشكوى لمن لا بدل لازم قضاه، والله لا بشكي من الحب ولا من حبيب، لما جال الحب والله قلبي ما نصاه، بس بشكي من جروح نوعيت ما تطيب، صرت مثل اللي مع الصف يرمي من وراه، بين هذا الناس يا مسندي كني غريب، لي ضمير بين ذا الناس ما حصل مناه. شفت ناس يجهلون الحكاله مصيب، يجهله رجل دني ويخطي في حكاه، لزهمته للمواجيب ما هو يستجيب، دايم شوره دني ويمشي في عماه، يحسب انه في المبادئ وهو بقص الشعيب، دائما بين العرب مستمر في خطاه، ذاك ما هو يعترف به رفيق ولا نسيب، واللي في الضيفان ربعه فلا حي دعاه. من زرع طيب بيلقى مع الشجعان طيب، ومن زرع خبث بعد خبر تيام من جناه، ونت ونيتها تجعل الجاهل يشيب، من صميم القلب ونيتها قبل الصلاة، ونت يخشع لها كل من قلبه صليب، مثل ونت من عدوه على صدره رماه، يكثر الهاجوس في القلب تسمع له دبيب، مثل موج البحر الأحمر على الشاطئ بماه، ليلتي يسري بقلبي من أبها لطريب، وليلت من ديرته للحجاز إلى السراء، الخطأ جاء من صديق وعديته قريب، كنت عزه لكن اليوم بيح لي خفاه، في كلمة في الحق لا قلتها ما هي بعيب، من يقول الحق يلقى من الوالي رضاه، لنكن بعض العرب خطبة بلا خطيب، مثل نبت لا يضلل ولا يكل جناه، ربنا يعلم بنياتنا بادي وغيب، لأنها المعبود والناس تمشي في رضاه. وخاتمتها نذكر اللي على خلقه حسيب، والصلاة على رسول كتاب الله قراه. وهذا ردود الشاعر مشبب الأحمري. بديت باللي يعلم الجهر والغيب، اللي خلق الإنسان من طين وانشاه، من بعدها حنا نثن التراحيب برسالة الإله بنا عزم ابنائه، مرسولته ومندوبته اللي مناديب، والخط لا منه وصل عندي أقراه، يا أبو معيض إن كان تشكل مكاتيب مكتوب، واللي في جبينك بتلقاه، وإن كان تشكي من رفيق وجانيب، بلاش خله يعس النار مثواه، جعله في دلك وترك اللاش يا الذيب، ترى الكفولة سمع عيب بينساه. اسمع كلام للبهيشي تجاريب، يا كم رديا يا الحباب تركناه، اللاش روحه دائما في تعاذيب، هذاك لا يجمل ولا حد بيدناه، ويعد نفسه من كبر المناصيب، دقيقة الا صب هيل تعداه. لا شك حنا في زمان التعاجيب، نسمع كلام كن حما سمعناه، صدر الكفولة ضاق يبدل المراقيب، مثيل ذي بالله عواه تسمع عواه، هذا ردود ما يجيبه عذاريب، شعر النقيت أهل الحبابي وشرواه مضمون، من هرج النذالات والعيب هرج وفي من قرى فيه سلاه. واختام قولي عد من شال ساحيب، صلوا على المختار رسول مولاه. يا الله يا اللي ما ترجيت غيره، يا بسط الأرض ومجرم بحرها، أسألك التقوى وحسن المسيرة وجهنا على لفحة النار جرها، من بعدها يا نيرنا البصيرة، عنكم وصايا الرشد ما نقتصرها، يا طيبين الفال للجار جيرة، سدر غرايسها ومسك ذمرها، الجار جاره في حلالة خشيرة، لو ضاقت الدنيا وزادت كدرها، وين الذي يسمع خطايا قصيرة مثل المهادي سيرته وانخبرها، سبع سنوات مذي به جويرة، ويطمر خطايا صاحبه ما اعتبرها، واليوم ما في الجار للجار خيرة إلا علوم ما ينامس خبرها، يدرج لشوفته ويحرق ضميره، وانشاف من خامله ما سترها، يركض بها من ديرة يا ومرايته عند العواني كسرها، يا ناس دين الحق دين البصيرة، أوصى بسابع جار وكد خبرها، يالله يا اللي ما ترجت غيره، يا بسط الأرض ومجرم بحرها. بديت باسم الله من شيمزونة، اللي رقيب فوق الإنسان عالي، أنا طلبه وأهل الوفا يطلبونه، لن طلبت أهل العبد مثل الضلالي، من بعدها بشرح كلامي وصونه، أبدع مع أهل المعرفة ما طرالي، كل على ما قيل يبدي فنونه، وأنا ترك الحافل الوجيب الزلالي، قول الوفا لأهل الوفا يرفعونه، ولا يجيب الهازل إلا الهزالي، في وقتنا التالي نظرت المهونة، أشاهد أحداثه ولاني بسالي، أشكي زمانا قد تلوت قرونه، يرمي علينا بالحمولة الثقالي، الزور يمشي والعرب يشهدونه، والكذب والنمه ودرب الضلالي، وإن شافه الغلطان ما ينصحونه، ما ينصحونه من دروب الخمالي، ولو وصل علم فاش لي ينقلونه، تباشروبه في السهل والجبالي، والنصح والإرشاد يتجاهلونه، ما يحسبون حساب سود الليالي، حتى الدني بعض العرب يقدرونه، حطوه في منصب كبير الرجالي، من شان كثر المال ما يتركونه، ومقربين منه صفر الدلالي، والفسل فسل والعرب يعرفونه، لو كان عنده غاليات الحلالي، انصح للطالات لا يتبعونه، لأنه مع العراف ما له مجالي، في مجلس أهل العلم يستنكرونه، ما يقبلونه طيبين الفعالي، درب الوفا لأهل الوفا يشترونه، ومكرسين جهودهم للمعالي، والمدح لأهل العز يستاهلونه، واثني عليهم وانثني في مقالي، وكلامي اللي قلت لا تجهلونه، بعض العرب يقول مالك ومالي، وصلاة ربي عد ما تذكرونه على النبي المختار في كل حالي. هذه القصيدة من الأخ عبد اللطيف، مرثية في والده الشيخ الراحل عامر بن محمد الرشادي يرحمه الله. يا الله يا اللي كل خلقك تلبيك، يا ربنا يا اللي عزيز مقام، الله يا اللي كل خلقك تلبيك يا ربنا يا اللي عزيز مقامه أطلبك يا رب المخالق وارجيك اغفر لنا الزلات يوم القيامة من بعدها يا قلب زادت طواريك كنت تهيض بعد راعي الشهامة ويا بيتي اللي مظلم العقب راعيك يا الله عسى من شيدك بالكرامة لولاه ما وقفت عندك ولا جيك راعي الغلا يفرض علينا احترامه فيما مضى يا بيت نورك محليك واليوم شعبك ينجفلنا ظلامه تخنقني العبرات يوم التفت فيك اليا طارت لي وقفته وابتسامه تبرح بزوله قبلنا يومنا الفيك درب السفر يقصر وانا انشد علامه يلي اليا وقف يرحب بناصيك ثم ابتسم بدر انت كمال تماما وليا تحدر لحديث بناديك احلى من البرد ووبل الغمامة يلي وجوده عند ضيفك محليك الطرف من بعدتك الدار منامة يلي وجوده عند ضيفك محليك الطرف من بعدتك الدار منامة يا بيت علمني ورا ما رجع فيك حر الفكر بعده وطالت عوامة من يوم غيب عنك تبكي مبانيك ما عاد تفرح بالصدى من كلامه عزيت انا نفسي ونفسي تعزيك لغاب عقبه ما تغيب الحشمه يا بويا انا والله ماني بناسيك ما دام لي جسم انت شيله عظامه يا لجي قلبي كل ما وحيت طريق لجيت محال البير حزت قيامه كني صغير السن بدموعي يبكيك لما تتمه قبل ياتي في طامه واختامها يا ربي اسالك وادعيك تجعل جنان الخلد يا الله مقامه واختامها يا ربي اسالك وادعيك تجعل جنان الخلد يا الله مقامه يا سلام مع وردين وكادي والخزامة زينت كل وادي فالليلة الطيب يستاهلونا فالليلة الطيب يستاهلونا الشباب الصالحين النشامة مفلتوا لنفسهم الزمامة كل داعي شر يتجنبونا صادقين القول في كل معنى قولهم ما في سب ولعنة يحمدون الله ويسبحونا يحمدون الله ويسبحونا طاعوا والله ثم طاعوا رسوله وولي الأمر طاعوا لقوله تحت حكم الله ما يخالفونا تحت حكم الله ما يخالفونا نهجهم نهج السلف والصحابة مذهب صافي صحيح جنابا مذهب السنة فهم يتبعونا مذهب السنة فهم يتبعونا ما مشوا على العلوم الدينية يتبعون العاليات الوفية يحفظون الدين ويمجدونا يحفظون الدين ويمجدونا والصلاة اعداد من زار طيبة عن نبي المصطفى نقتديبة ثبت الإسلام وارساركونا ثبت الإسلام وارساركونا يا الله يا علام ما تخفى الصدور يا عالم بالخافية والبينات يا مكون الإنسان في تسعة شهور تسعة شهور كلها متاليات ويا خالق بنادم من أنت والذكور ويا جعل نصيب الذكور من البنات ويا جعل بعد ظلام الليل نور ويا رافع سبع شداد عاليات سبحان من يغشى الطبيعة بالزهور اللي بصد الأراض واغشاها النبات مرسل الجبال مثبت أمواج البحور منزل على الرسل الحكم والمعجزات يا الله تغفر ذنبنا وانت الغفور اغفر لنا زلاتنا لأجل الممات وافرج علينا يوم نبعث في القبور يوم الخلائق حافيات عاريات ما عاد غيرك يرتجى يوم النشور ولا بقى للعبد كود الماضيات من بعد ذكر الرب رزاق الطيور بشرح علوم بقلبي خافيات سوالف زينتها وقت السحور مما بقلبي قلتها متقاديات ويضها هواجيس على قلبي الدور هذه مصادير وهذه واردات زينتها واشوف بالدنيا دبور عيت تساوى والمشارب صافيات ما تعتدل مع عباد الله تدور وحلومها صارت علي متشابهات دنيا دنية لو تطول بها العصور أرباحها وفلاسها متكافيات لكن ترى رب الخلائق ما يبور يسمع دبيب النمل وسط المظلمات ما تقطع الرجوة على رجل صبور والرجل يصبر على الظروف القاسيات لابد ما تتبدل الظلمة بنور من بعد شينات الليالي المظلمات ولابد ياتي من بعد ضيق سرور والناس بعد السعي تاتي ماشيات أقولها وانا الفضل الله شكور ولاني أحب العلوم الزالفات سوالف إن زينتها ما هي بزور سوالف رتبتها ومثبتات والمعذرة لو سار في هرجي قصور ما قل دل وزبت الهرج الثبات واختامها طيب وريحان وعطور نختارها لأهل العلوم الزاكيات الزمان لو جار ما هو السبايب الزمان لو جار ما هو السبايب السبايب ناس ما يفهمون السبايب ناس ما يفهمون يقطعون أرحامهم والقرايب يقطعون أرحامهم والقرايب وعن طريق أهل الوفا يعدلون وعن طريق أهل الوفا يعدلون وأكبر الضيقات وما المصايب وأكبر الضيقات وما المصايب صاروا الإخوان يتقاطعون صاروا الإخوان يتقاطعون الرجاء ما بينهم صار خايب الرجاء ما بينهم صار خايب لا تفهم الأسباب يتباغضون لا تفهم الأسباب يتباغضون الخطا في عرفهم صار صايب الخطا في عرفهم صار صايب وعند جمع المال يتسابقون وعند جمع المال يتسابقون همهم ما هو اختيار النسايب همهم ما هو اختيار النسايب وعن عريب الأصل ما يبحثون وعن عريب الأصل ما يبحثون المهم المهر لو كان عايب المهم المهر لو كان عايب صاحب الالاف به يفرحون يظلمون الناس حاضر وغايب يظلمون الناس حاضر وغايب في مجالسهم ولا يخجلون في مجالسهم ولا يخجلون وقالوا وين هذا زمان العجايب وقالوا وين هذا زمان العجايب لازم ان الناس يتغيرون لازم ان الناس يتغيرون خاطري من مثلهم صار طيب خاطري من مثلهم صار طيب يومهم بالوقت يتعذرون يومهم بالوقت يتعذرون واطلب المولى جزيل الوهايب واطلب المولى جزيل الوهايب لا يواخذنا بما يفعلون لا يواخذنا بما يفعلون واطلب المولى جزيل الوهايب واطلب المولى جزيل الوهايب لا يواخذنا بما يفعلون لا يواخذنا بما يفعلون. بسم الله الواحد المعبود سبحانه رب السماوات رفعها وحاملها الواحد المعتلي ورجيه غفرانه والنفس ماني من الزلات كافلها يقول من بالقصايد هاي تشجانه على بيوت الرفيعات منازلها الشعر يلقى الميصقى لديوانه يقطف ثمار السوالف ما يبادلها كل بدوره يجيب أحداث برهانه وأنا بدوري سوالي في محللها أبا أنصح لي كلام الصدق عنوانه نصيح تماني أدور مقابلها أقصد بها وجه ربي ورجي إحسانه نصيحتي يعجب العاقل تكاملها للمسلم اللي يعرف حقوق جيرانه يقدر الجار وارحامه يواصلها لغاب جاره وقف من بعده وصانه ونواقص الجار بالحسنة يبادلها يفرح الفرحاته ويحزن من أحزانه وضيوف جاره اللي وصلت يقابلها ولا يقصر لي منه بدا شانه ونسمع كلمة ردامه وبناقلها والناس ما تشتكي من زلة لسانه لأن شبته للمشاكل في مشاكلها ولا شكوا منه جيرانه وصدقانه بأخلاقه الطيبة ربعه يعاملها هذا الذي بالمجالس يظهر إعلانه لقامة الناس تفخر في مهاشلها يفخر به الدار وأهل الدار وأخوانه نجمه مع اللي على العليا مراجلها. بسم الله الواحد لحد خالق الكون بدأت بسمة قبل بدع العبارة بسمه بديت أهيض أبيات بالحون أوضح المعنى وزيد اعتبارا هذه نصيحة يا أهل الدش تكفون غلطاني اللي تحسبنا حضارة هذه حضارة غربي وانتم تعرفون حرب بدون سلاح صارت خسارة من صنعة الكفار ما هي لنا فنون قبل انغزونا بالخمر والسجارة يخرب بيوت عامرة كود تدرون لا دام بعض الناس خرب الديارة النفس والشيطان وابليس ملعون يلعب على بعض البشر في شطارة يشريه بعض الناس لو كان مديون ما كفت نفسه وسلك لجارة وش حيلته يوم الخلايق ينادون والنار تاكل من البشر والحجارة لمت ما ينفعك دش وتلفزون ما قدمت يمناك تجني ثمارة خذ النصيحة واسمع العلم مضمون ترى كتاب الله جاب البشارة بشرك بالجنة يا كنت مصيون تحفظ حدود الله من كل غارة وسنة محمد منهج اللي يصلون من طبق السنة يزيدك تدارا وصلوا على طه عدد ما تلبون وعدد من مر الحرم للزيارة وصلوا على طه عدد ما تلبون وعدد من مر الحرم للزيارة وصلوا على طه عدد ما تلبون وعدد. يا الله يلي في عبادك تكفلت متكفل في رزق خلقا خلقته عليك يا رب الخلائق توكلت سبحانك أنت الواحد اللي زهمته أسألك تغفر لي ذنوب تحملت ما غيرك أحد يا إلهي طلبته من بعدها على القصائد تهيضت هيضت قولا بالمعرفة نظمته دارت بأفكاري مع الليل ثم قمت والجفن من نوم الخلائق حرمته لنام والعالم في الليل ما نمت واللي بقلبي خاف يما ذكرته مع الهواجيس اندمج والزم الصمت الهاجس اللي بالضماير كتمته أسجب أفكاري لمن تعقدت واللي يعقدني زمان شهدته عز الله أني من زماني تعجبت ما كان يخف الوقت توي عرفته شفت الردى في الأصدقاء يوم فكرت يا كم صديق اللي عرفته وعفته ويا كم صديق في حباله توهقت من بعد ما شاهدت فعله تركته ويا كم صديق يوم شفته تبشرت واعتزبه في مجلس إلا ذكرته كنت أحسب أني للصداقة تخيرت وأحسب أني بالمعرفة كسبته ولا دريت أني بعرفة توهقت أثر الردى يمشي معي ما فهمته وغيره كثير في رداهم تمشكل اللي صداقتهم كلام ونكتة دنيا التجارب علمتني وجربت وبعض العرب ما همني لو سفهته ولحقني منه كلام تحملت لأجل الغلا في قدر غيره قدرته ولا الردي لو أتركه ما تندمت وإذا دخل في مجلس ما اعتبرته صديق وجهي يبتسم لي ليقبلت والرحت ينشر بالحكا بعد صمته يضحك وانا جالس ويحكي لي أقمت لقمت زود في كلام هرجته وانا بعد ما همني لو تكلمت راسي على درب المعالي عصبته هب انصح اللي عاقل بعد ما شفت اختر صديقي ينثني لا زهمته اختر حزامي يجملك لا تحزمت ترردي ما ينفعك لو مدحته اقصد هل الطولات لمنك عزمت واقصد شلي انت عارف انك كسبته لا تنخدع في مظهر الثوب والبشت ترى العوج ما يعتدل لو عدلته لو تمدح المعقود ما قال له انت ويضيع معروفك لو انك بذلته وانا بدوري قلت للمحسن احسنت والفسل من بعض المواقف عذرته وصلاة ربي عد ما الشمس طلعت على الرسول محمد اللي ذكرته هللي واصبري صبرا فلسطين وأنت دايما في خاطري يا نفسي لا تحزنين هللي واصبري 50 نعم تصيح بنا وتستنجدي يا نفسي لا تحزنين هللي واصبري الله يعين المجاهد والمصاب المبتلي يا نفسي لا تحزنين هللي واصبري ومجاهد في سبيل الله رجل تقي يا نفسي لا تحزنين هللي واصبري أجراه على الله وله في جنته منزلي يا نفسي لا تحزنين هللي واصبري جنات نعيما لمن هو للجهاد أقبلي يا نفسي لا تحزنين هللي واصبري يا رافع راية التوحيد يا مسلمي يا نفسي لا تحزنين هللي واصبري إخوانكم في جميع شعوبكم ترتجي يا نفسي لا تحزنين هللي واصبري صبرا فلسطين أنت دايما في خاطري يا نفسي لا تحزنين هللي واصبري 50 عام تصيح بنا وتستنجدي يا نفسي لا تحزنين والشطارة ما هي بتفريط بالماضي بدعوى الحضارة هذه لكم يا سامعين النصيحة والشطارة ما هي بتعمل حبه الشيشه وشفط السجاره هذه لكم يا سامعين النصيحه والشطاره ما هي بتجري بما ينفي العقل من قراره هذه لكم يا سامعين النصيحه والشطاره ما هي بتفحط في الشارع وقطع الاشاره هذه لكم يا سامعين النصيحه والشطاره ما هي رسوما على الجدران في كل حرام هذه لكم يا سامعين النصيحة والشطارة واللي على الطيب ما ينسى مواجب جاره هذه لكم يا سامعين النصيحة والشطارة من بر بأمه وبوه من سكن وسط داره هذه لكم يا سامعين النصيحة والشطارة من بر بأمه وبوه من سكن وسط داره هذه لكم يا سامعين النصيحة والشطارة من عمل الناس بالحسنى وزين العبارة هذه لكم يا سامعين النصيحة والشطارة من لازم الدين ما يخرج أبد عن مسارة هذه لكم يا سامعين النصيحة والشطارة واللي لبيب وحر يكتفي بالإشارة هذه لكم يا سامعين النصيحة والشطارة واللي تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقمي.